ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنموا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، في هذه الآية الكريمة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، تسلية للمؤمنين وبيان لهم أنهم في الأمر الذي خلقوا من أجله، وهو الابتلاء والاختبار، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن الدار الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار ممر وليست دار مقر. فالمؤمن إذا يقابل هذا بالصبر على البلاء والشكر عند النعماء، ولا يكون كالذين قال الله فيهم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وقدر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، بل يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، ويعلم أنه إنما خلق في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله والتقرب إليه بما يرضيه. فعليه أن يحتمل في سبيل ذلك ما قدره الله عليه. ولذلك فإن المؤمن الذي يصبر ويحتسب موعود بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بعض الناس إذا قدر الله عليه ما قدر من المصائب أو فقد شيء من الأموال والأنفس والثمرات، يأخذ يندب حظه ونصيبه ويدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويشمت بنفسه، وكما تقدم من حال المنافقين من نحو قولهم: لو أطاعونا ما قتلوا، ونحو ذلك من أقوالهم المبنية على عدم الصبر وعدم الصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى. والصبر أمره عظيم، ولذلك ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موضعا، فتتبعوا تلك الآيات واستخرجوا مواطن الصبر فيها تثابون عند ربكم ويحصل لكم الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. فهو أخبر أن المؤمنين سينالهم شيء من البلاء، إما بفقد أحبابهم أو بما يقدر الله عليهم من مصائب أخرى من أمراض ونحوها، فمن صبر وصابر أثابه الله وضاعف له المثوبة، ومن جزع وتسخط ما زاده ذلك إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وقد ينالهم أيضا أذى من الكفار ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلهم الذين عرفوا الحق فجحدوه وأنكروه وحذروا من أتباعه، فهم قد ضلوا على علم، ولا سيما اليهود من بين أهل الكتاب فإنهم ضلوا على علم والعياذ بالله. ولذلك أمرنا أن نصبر على أذاهم وما قد يفعلون بالمؤمنين، وقد فعلوا ذلك في أنبيائهم من قبل كما تقدم لنا، فكيف بنا نحن الذين تلقينا منهم الأذى الكثير؟ فلنصبر ولنحتسب ذلك عند الله. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو شأنهم إذا صبروا واحتسبوا طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. وما أمر الله وما قدر الله كائن لا محالة، سواء علينا صبرنا أم جزعنا. والمؤمن هو الذي يتلقى ذلك بصدر رحب صابرا محتسبا طالبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وقوله إن ذلك من عزم الأمور، أي إن هذا أي إن الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء إنما هو من شيم المؤمنين الذين أوتوا العزيمة والمقدرة على الصبر على البلاء والجد والاجتهاد في التحمل، تحمل ما قدر الله. وذكر الشيخ رحمه الله فوائد عظيمة من هذه الآية، منها أهمية فضل الصبر على البلاء وأن عواقب ذلك سليمة وعظيمة، ومنها أن على كل مسلم أن يحس بما خلق من أجله وأن يجتهد في الصبر على البلاء والشكر عند النعماء، وأن من كان هذا شأنه فإنه سوف يوفق وسوف يعان بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام،

بل عليهم أن يبينوا ما أنزل الله من البينات والهدى ويدعو الناس إلى ذلك، لأن هذه مسؤولية عظيمة يجب عليهم القيام بها. فكانت النتائج أنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فلم يقوموا بهذا الواجب الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليهم، بل أهملوا وتقاعسوا عن ذلك وجحدوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، واشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوه بالعاجل، يعني استبدلوا الآجل بالعاجل، رضوا بالحياة الدنيا وفتنوا بها حتى ماتوا وهم على ذلك، وهم منصرفون عن الله وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه إذا كان هؤلاء الذين أوتوا الكتاب مذمومين على عدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن داخلون في هذا الخطاب ومطالبون بأن نقوم بما أوجب الله علينا. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يدعوا إلى الله عز وجل وأن يبينوا ما نزل الله سبحانه وتعالى للناس، وأن يشرحوا لهم ذلك، وأن يدعوهم إليه، وأن يبلغوا عنهم كل ما أوجب الله عز وجل عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم ختم الآية بقوله: فبئس ما يشترون، بئس ما يشترون، بئس ما استبدلوا به من استبدال الكفر بالإيمان، استبدال الكفر بالإيمان، لأنهم ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ثم بين حالهم أنهم إذا أنعم الله عليهم بأمر ظنوا أن هذا من كونهم هم الشعب المختار وهم المعظمون عند الله، وأن ذلك دليل على أن الله يحبهم، كما ذكر الله عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل بل أنتم بشر ممن خلق، إلى آخر الآية الكريمة. فبين حالهم وحذر من مآلهم، فقال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي لا تظن أن هؤلاء الذين جحدوا أوامر الله وكفروا به ولم يقوموا بواجباتهم التي أوجب الله عز وجل عليهم، ومع هذا فإنهم يتبجحون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه وما لم يعني يقومون به، فهؤلاء في ضلال مبين، فلا تظنهم بنجاة من العذاب، بل لهم عذاب أليم. وكما تقدم أن الكلام وإن كان موجها إلى أهل الكتاب، فإن من قصر في حقوق الله عز وجل من أهل الإسلام فإنهم متوعدون بتلك المواعيد، متوعدون بتلك الإعادات الخطيرة التي تنتظر من كان هذا سبيله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول جاء معتمر من بلد كذا يقول يا شيخ حالنا، لعله يقصد حاله ورفاقه، نأتي نصلي الصلاة المفروضة في المسجد وبقية الوقت للجوال. يسأل عن حكم العمرة، هل هذا يؤثر في العمرة لأنهم مشغولون بالجوال؟ المؤمن عندما يوفقه الله لهذه الفرصة ويمن عليه بالتوفيق لهذه العبادة من المجيء إلى هذه الأماكن المقدسة والصلاة فيها وأداء الحج والعمرة وما إلى ذلك، فأولا عليه أن يشعر بهذا الفضل الذي امتن الله به عليه. فكم من مسلم يحترق شوقا إلى المجيء وهو لا يقدر على ذلك. فأنت يا عبد الله قد وفقك الله لهذا العمل وجئت لأداء هذا النسك ولزيارة هذه البقاع على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التقيد بأوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. فمن وصفتهم بهذا الوصف لا شك أنهم محرومون من التلذذ بهذه النعمة ومن التحضير لها والاستعداد لها. فمثلا يا عبد الله، وأنت تصلي في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تستشعر عظمة هذا المكان وأن تجتهد في أن تؤدي ما أوجب الله عليك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فهي خير من 1000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. فعلى المسلم أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يجتهد في طاعة الله وأن لا يضيع أوقاته سدى فإنه مسؤول عن هذا الوقت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال أولئك الذين يفرطون في شبابهم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن علمه حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاجتهد يا عبد الله واعمل ما دمت في دار العمل، فاليوم عمل وغدا لا عمل إلا ما قدمت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاستغل أوقاتك يا عبد الله، اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. تتنبه لهذا يا عبد الله وتزرع لآخرتك وتقدم ليوم تشخص فيه الأبصار ويوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. استعد لذلك اليوم يا عبد الله، ازرع اليوم تحصد غدا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاتق الله يا عبد الله وازرع لآخرتك وخذ من يومك لغدك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض. استغل هذه الأوقات في تلاوة القرآن ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك في العبادة في الصلاة في التهجد في تلاوة القرآن في التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. نعم. قديما الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان ألف كتابه في التوحيد وسماه الفقه الأكبر. نعم. السائل الكريم يذكر بأن مفتيه أنه سأله عن النية المعلقة ثم نعم فسرها قال المعلقة في الصلاة النية في الحج الاشتراط في الحج قاسوا عليه الصلاة فقالوا النية المعلقة في الصلاة يقول مثل قولي سوف أصلي يا ربي وإذا رن هاتفي سأقطع الصلاة وإذا رن هاتفي سأقطع الصلاة مستعان. ومفتيه يعني قاس هذه المسألة على الإحرام يرجو التعليق من شيخنا لتعم الفائدة. اللهم استعان. سماها المفتي سماها الفقه الأكبر يعني نوازل العصر. من أين له هذا؟ فإنه مفتر وليس مفتيا وقائل على الله بغير علم، وهذا لم يقل به أحد من علماء الأمة لا قديما ولا حديثا، وإنما إن كنت لم تبالغ في نسبة ذلك إلى هذا المفتي فإنه ضال مضل، وعليك أن تبتعد عنه وعن فتاويه. الصلاة لا يجوز أن تعلق بشيء البتة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة وإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح بادر إلى القيام والتوجه إلى المسجد وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، ولا يعلق الصلاة بأي عمل. كيف تصلي وأنت مشغول تنتظر دق الهاتف وتسمي هذه صلاة؟ هذه صلاة باطلة. إذا علقت النية وخر هذا قليلاً إذا علقت ولا أرفعه قليل فوق إذا علقت النية بهذا الغرض باطلت صلاتك ولا قيمة لها البتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل فإذا نودي إلى الصلاة هرع إلى ربه وكأنه لم يعرف أحدا ولا يعرفه أحد، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يفتري هذا المفسد في الأرض مثل هذه الفتوى الضالة المضلة؟ هذا لم يقل به أحد بل هو من كيسه ومن جعبته الفارغة من العلم. فاحذر يا عبد الله أن تغتر بمثل هؤلاء الناس أو أن تغتر بمثل هذه الفتاوى، وعليك إذا أردت أن تسأل أن تبحث عن العلماء الربانيين الجيدين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. واحذر يا عبد الله من هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم، فقد قارن الله حال الذين يقولون على الله بغير علم بحال من؟ ها؟ بحال المشركين. فيعني احذر يا عبد الله، واعلم أن وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفتى بمسألة فأجاب إجابة فاسدة فإنه يتحمل وزرا غير وزره وزر ذنوبه والعياذ بالله، يعني وزرا مضاعفا، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا الذي يفتي بمثل هذه الفتاوى ضال مضل. قال الله تعالى قارنا نوع هذا النوع بالمشركين: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلننتبه أيها الإخوة ولنحذر من هؤلاء المزورين الدجالين الأفاكين. أسئلة قريبة من بعض. نعم. سؤال عن شرعية تكرار العمرة. يقول أحدهم: أنا جئت العمرة في رمضان إن شاء الله تقبل الله من الجميع، ثم بعد ذلك أريد أن أعتمر بعد أن أعتمر عن نفسي أريد أن أعتمر لأبي ثم أمي. الثاني يقول: الوالدين رحمهم الله، كيف أرتب العمرة عنهم؟ نعم. إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن والديك المتوفين فلك أن ذلك بعد أن تكون قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك، وتحرم في الأول أولا إن كان أحدهما قد أدى العمرة والآخر لم يؤدي، فأنت تحرم تبدأ بمن لم يؤدي العمرة، تبدأ بمن لم يؤدي العمرة. وإذا كان كلاهما لم يؤدي أو كلاهما أدى وأردت أن تتبرع لهما بعمرة فابدأ بأمك ثم بأبيك مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. ولا حرج في هذا. لا حرج في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نعم يذكر بأنه كان مهملا في بعض أمور دينه. يقول: أتت إلينا في القرية جماعة تسمى بالتبليغ. قال: فحركت قلبي فتحركت معها وتعلمت منها الكثير من السنن وأفعال الخير، لكن يقول: نعم اشترطوا عليه أن يسافر معهم إلى بلد كذا، قال: فلم أوافق، فطلبوا منه أن يرد لهم البيعة. يعني السؤال: كيف يرد لهم الخير الذي من الله عليه؟ يعني وصل إلى مرحلة البيعة. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك. أيها الإخوة، الإسلام لا يعترف بهذه الجماعات. الإسلام جماعة واحدة وليس جماعات، ومن زعم أن الإسلام يحتمل تعدد الجماعات فقد أعظم على الله الفرية، وهذا من أنواع الفرقة التي حذر الله منها. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتعدد الجماعات غير وارد في الإسلام. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف، وأمة لا أمم. فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر العظيم. وهذا التفرق بدأ من قديم الزمان، منذ أن تجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشعرية وتفرقت أرباب الطرق الصوفية، وكان كل حزب بما لديهم فرحون. هذا كله لا ليس من منهج الإسلام وليس من دين الله في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بناء على هذه الآيات والأدلة، فإن من قال باختراع جماعة كذا وكذا أيا كان مسماها أو مؤداها فقد أعظم على الله الفرية. وكونهم يقولون لك: ما دمت لا تخرج معنا، سواء قالوا لك 4 أشهر أو 40 يوما أو 3 أيام رد علينا بيعتنا، هذا دليل على فساد دينهم، ودليل على فساد منهجهم، ودليل على بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فالبيعة لا تكون لجماعة على وجه الأرض، البيعة تكون لولي الأمر المسلم، للحاكم المسلم الذي يحكم البلد. فإنه يجب أن تكون في أعناقنا بيعة له، ويجب التسليم لذلك والإذعان له واعتقاد وجوب البيعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيعة تلك الجماعات فهي بيعات جاهلية، بيعات جاهلية، سواء البيعات السياسية أو البيعات التبليغية التي صفتها أنهم يبايعونه على الطريقة الرباعية: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية وغيرها من الطرق الضالة المضلة. فيا عبد الله، ابتعد عن هذه الجماعات وتعلم العلم الشرعي. وأي سنن يدعون إليها؟ هل دعوتهم إلى الخروج بهذه الطريقة من السنن؟ هل تفسيرهم لمعنى لا إله إلا الله أليس هو تفسيرا بدعيا لا يصح؟ وهو قولهم إن معنى لا إله إلا الله الكلمة الطيبة إخراج اليقين واليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، أي القول بوحدة الوجود، فالعبد رب والرب عبد، وما إلى ذلك من معتقداتهم الفاسدة. وهم لا يفرقون بين القصص وبين الأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية، ولا يفرقون بين المنامات والرؤى التي يدعون أنها دلت على كذا وكذا، وبين ما دل عليه القرآن الكريم أو ما دلت عليه السنة النبوية المطهرة. خلاصة القول أنه يحرم عليك أن تخرج معهم أو أن تستجيب لهم، ووالله ثم والله ثم والله لن يفيدوك علما أبدا. نعم، قد يدعون إلى بعض الزهديات وما إلى ذلك فيتأثر بهم البعض، لكنه تأثر وقتي لم يلبث أن يضمحل، لأنه لم يبنى على علم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم بيعتهم وآمن بالله وبرسوله وتعلم العلم الشرعي عن طريق العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعجيب في أمرهم أنهم سموا هذا الخروج جهادا في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس. نعم نعم جهاد في سبيل إبليس. ويرددون حديثا موضوعا لا أصل له لا يصح. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس وهو الخروج في سبيل الله. أي خروج في سبيل الله؟ أن نترك العلم والتعلم ونتجول في بلاد الدنيا ونأخذ معهم عشرات السنين ولم نستفد علما نافعا ولا عملا صالحا، وإن وجد عمل فإنه غير مبني على هدي الكتاب والسنة، بل على التعصب لبعض المذاهب التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات، لا التبليغيين ولا الإخوان المسلمين ولا جماعة الجهاد السلفية المزعومة. فأين هم وأين السلفية؟ والله ليسوا بأهل سلفية، وإنما هم أهل التكفير والتفجير والتدمير. ابتعدوا عن هذه الجماعات وتعلموا العلم الشرعي، تعلموا على أيدي العلماء الذين ينفعونكم في أمر دينهم ودنيا في أمر دينكم ودنياكم. وابتعدوا عن هذه الانتماءات، هذه الانتماءات إلى غير التي تنتمي إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتعلمون، والله لو تأخذ معهم 100 سنة ما تتعلم العلم الشرعي. ونحن جربناهم وعرفنا وخرجنا معهم ونحن صغار، وعرفنا منهجهم عن قرب وعن كثب بسم الله، ووجدنا عندهم من فساد العقائد ما لا يعلمه إلا الله وما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. عندهم معتقدات فاسدة، جاء رؤساؤهم وقياداتهم تطوف بالقبور وترى أن ذلك دين يقرب إلى الله. وعندهم من الخرافات والبدع ما جاء في تبليغ نصاب الذي لا يظهرونه للعرب وإنما يدرس إياه العجم فقط، أن الكعبة لا يحتاج أن يأتي الأولياء إليها، وإنما هي ترحل وتطوف بقبور الأولياء. الكعبة ترحل وتطوف بماذا؟ بقبور الأولياء. وذكر هذا صاحب المفند على المهند وغيرها من الكتب الضالة. وأما العرب فيقررون عليهم كتابين، كتاب صحيح لكنهم لا يفهمون معناه وهو رياض الصالحين، كهذا كتاب مدرسة عظيمة من المدارس المهمة جدا، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، جمع فيه جمع من الأحاديث العظيمة في السلوك في العقيدة والسلوك والتربية وما إلى ذلك، لكنهم يقرؤونه قراءة تبرك فقط لا قراءة فهم وإدراك وعمل بما تقتضيه تلك الأحاديث. وأما الكتاب الثاني الذي يقررونه على العرب يمنونه عليهم فهو الذي يسمى كتاب حياة الصحابة، وهو كتاب مليء بالأباطيل والأقاصيص التي لا تصح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات التي يعني التي هؤلاء الناس والعياذ بالله ينتمون إليها. عليك أن تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، الطائفة السلفية السنية القائمة على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك من الانتماء إلى هذه الجماعات التي يقودها هؤلاء الدجاجلة. ولا أدل على فسادهم وفساد منهجهم من قولهم لك رد علينا بيعتنا. سبحان الله، ما هذه البيعة التي تردها عليهم؟ لو ذهبت للعلماء وعلموك علما واستفدت منه تخيل أن لو قال لك عالم الآن رد إلي إذا لم تتبعني فرد إلي علمي الذي تعلمته مني، فهل هذا عالم يستحق الخير أو التبجيل أو التعظيم؟ لا والله. فما بالك بجماعة بنت عقيدتها على الخرافات والبدع والخزعبلات وعبادة القبور ودعاء أصحاب الأضرحة من دون الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إنه قد أخرج الله بهم أناسا من محاضن الفساد وهدوهم إلى الخير. نعم، لكن انتقلوا من المعاصي إلى البدع، والبدع أخطر من المعاصي، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنأخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يعلمونك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تلك الجماعات فتبرأ منها وابتعد عنها، وإياك أن تنتمي إليها إذا أردت سلامة دينك وسلامة عقيدتك. نعم، أحسن الله إليكم. أسئلة كل سبحان الله كل عام تتكرر. نعم، مفادها أن شركات العمرة يحتالون، لأنهم العمرة أتى المعتمر قبل رمضان لغير عمرة رمضان لاختلاف الرسوم، فرق بين رسوم عمرة رمضان وغيرها، وبعض العمار تقبل الله من الجميع يريد أن يحتال، أتى لغير عمرة رمضان فيريد أن يعتمر في رمضان. بعض أحدهم يقول هل لي أن أحرم بدون نية حتى يدخل رمضان علي وأنا في مكة ثم أتسلل وأعتمر عمرة رمضان ونحو ذلك من الحيل؟ كيف تحرم بدون نية يا عبد الله؟ كيف هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والواجب عليك أن تحرم من الميقات، ميقات بلدك وليس من مكة. الواجب عليك يا عبد الله أن تحرم من ميقات بلدك، فإذا أردت عمرة أخرى في رمضان فارجع إلى الميقات وأحرم من جديد، وتكون قد أديت العمرة في رمضان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. هذا هو الطريق الصحيح. أما قضية أنك تحرم بدون نية فهذا أول مرة أسمع به في حياتي. هل هناك عبادة تؤدى من غير نية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب على المسلم أن يحرم بنية صادقة سواء في الصلاة أو في الحج أو في العمرة أو في الزكاة أو في الصوم. والنية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لا تقول اللهم إني نويت وأن أفعل كذا وكذا، بل تعزم بقلبك ثم تلبي بالعمرة، ويكون إحرامك من ميقات بلدك الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك أردت أن تؤدي عمرة أخرى في رمضان وأنت موجود فاخرج إلى الميقات الذي جئت منه وأحرم بعمرة ثانية إن شاء الله تعالى، تكون لك عمرة في رمضان. فهذه الأمور يجب أن نفهمها وأن نعيها وأن لا ندخل في هذه الاحتيالات التي الله، هذا ما الدين ليس دين حيل. تكذب على من عندما تحرم بدون نية؟ تكذب على ربك يا عبد الله؟ هذا أمر لا يجوز وليس لك أن تفعله. أما الأسعار وكون هذه العمرة التي في رمضان بكذا وفي غير رمضان بكذا، فهذا لا شك أنه يضبطه العرض والطلب، يضبطه في تلك البلاد العرض والطلب. وينبغي لأصحاب الحملات أن يرفقوا بإخوانهم وأن يساعدوهم وأن يخفضوا عليهم الأسعار ليتمكنوا من أداء عمرتهم على الوجه الصحيح، حتى لا يحملوهم على مثل هذه التحيلات التي هي مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: كيف أقضي الصلوات التي لم أكن أصلي خلال سنوات سابقة؟ هل أقضيها في شكر ركعات نافلة أم بعد كل صلاة فرض أضيف إليها أخرى أم ماذا؟ الصحيح أن من كان تاركا للصلاة في سابق أمره أنه لا يلزمه القضاء، وإنما يلزمه التوبة والأعمال الصالحة، والتوبة تجب ما قبلها، لأن تارك الصلاة في الأصل ليس بمسلم حتى يقضي الصلاة التي تركها، بل تارك الصلاة كافر خارج ملة الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة ليس بمسلم حتى يقضي تلك الصلوات، بل هو لم يدخل في الإسلام إلا إذا أدى الصلاة. فلو شهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله مليون مرة وهو لا يصلي لا قيمة لهذا العمل. والبعض من الناس تجده يصوم وهو لا يصلي، هذا أتعب نفسه وجوع نفسه وأعطش نفسه، وعمله هذا هباء لا قيمة له، كونه يصوم وهو لا يصلي. نعم، هذا باطل، الصوم لا قيمة له. ولذلك هناك مثل عند العوام وهو مثل صحيح: الصيام بلا صلاة كالحمار في الفلاة. بالضبط، الصوم بلا صلاة كالحمار في الفلاة، لأنه ما ينفعه صومه ما دام لا يصلي. وبعض الناس يصلي في رمضان فإذا انقضى رمضان ترك الصلاة، فهذا قد ارتد عن دين الله عز وجل. فعلينا أن نحذر من مثل هذا، ولا يلزمك صلاة يا عبد الله، لا يلزمك قضاء فيما تركت من صلوات، وإنما تجتهد في المحافظة عليها. كفارة ذلك أن تجتهد في ألا تترك أي فرض في المستقبل إن شاء الله تعالى. هذا هو علاج هذه المسألة، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة وكأنما أسلمت من جديد. نعم. وسواء تركها بالكلية أم بعضها، سواء تركها بالكلية أو أدى البعض وترك البعض. أحسن الله إليكم. الإخوة السامعين الكرام، من لم يسمع جواب سؤاله فيمكنه أن يسأل شيخي مباشرة بعد أداء النافلة بعد الدرس، ثم بعد ذلك يسأل، يمشي مع شيخي ويسأل. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: نعم، مسألة سبحان الله سئل عنها قبل هذا بفترة، المشايخ يقول الذين جاءوا للعمرة ويصلون في الفنادق، نعم، بحجة أن الصلاة في الحرم لا تجب عليهم لكونهم مسافرين ولهم المنزلة العالية في الفضل، قال فيصلي بصلاتهم النساء. يقول هل السؤال بخصوص النساء، هل صلاتهم مع مشايخهم الكبار درجة العالية في الفضل، هل هي أفضل أم الذهاب إلى الحرم والصلاة؟ نعوذ بالله من الضلال وأهله. نعم، هذا أظن قبل شهرين أو ثلاثة طرح مثل هذا السؤال. يقول إن شيخه يجلس في الفندق ويمنعهم من أخذ النساء معهم، ويتركون النساء وحدهن معه في الفندق، ولأن شيخه لا تلزمه الصلاة الجماعة على حد زعمه، فأنه من الفضل بحيث لا تلزمه صلاة الجماعة. هذا والعياذ بالله ضال مضل، ف فعن المشايخ من هذا النوع لا تعتبروهم مشايخ ولا طلاب علم، بل يجب أن تبتعدوا عنهم، طواغيت، هؤلاء طواغيت يطلبون بقاء النساء عندهم وتذهبون في الفنادق وهم يصلون بهن بدعوى أنهم مسافرون أو بدعوى أنهم أوصياء على هؤلاء النسوة وأن صلاتهم صلاتهن خلفهم أفضل من الذهاب إلى المسجد النبوي، هذا دجل وخرافة لا يجوز أن تصدقوه. وقل لهؤلاء لماذا لما جاءوا هنا ولما يعتمرون، أيضا عليهم أن لا يعتمروا وأن لا يحجوا، لأن حجهم وعمرتهم تؤدى في أي مكان على حد زعمهم. فعلا بعضهم يرى أن الحج وزيارة قبور الأولياء أفضل من الحج والعمرة، فإذن هذا دجل وعمل غير صالح. وقد توسعنا فيه في قبل نحو شهرين ويعني بينا في بطلان هذا العمل الجاهلي، هؤلاء الذين يريدون أن يتمتعوا بالجلوس مع نسائكم والله لا يبرؤون من ذلك طالما أنهم يفتون بمثل هذه الفتاوى، ولا يبعد أنهم يعملون الفواحش مع نسائكم. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تتركوا نساءكم فريسة لهؤلاء الأوغاد الدجالين الذين ضلوا وأضلوا، لو كانوا صادقين في إسلامهم لا أتوا إلى الصلاة، ومن يفرط في 1000 صلاة في هذا المسجد إلا من كان ضالا مضلا مع قدرته على ذلك، ولا يعذر في ترك صلاة الجماعة أحد النبي صلى الله إلا من عذره الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس فيذهب أذهب إلى هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وقد كان الصحابة في عهد الصحابة يؤتى بالرجل لصلاة الجماعة وهو يهادى بين رجلين، يعني متكئ على رجلين يعضدانه حتى يحضر صلاة الجماعة، حتى يحضر صلاة الجماعة. والذي عليه الحق أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر قادر حاضر، وأن من تركها فهذا من علامات المنافقين، من علامات المنافقين. يقول عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. فاحذر يا عبد الله من ترك صلاة الجماعة، وعليك أن تتبرأ من هؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون في الفنادق ولا يصلون في المسجد، فهم غير معذورين والله أعلم. قد تكون صلاتهم غير صحيحة إذا كانوا يعتقدون أن صلاتهم في المسجد لا تصح وأن صلاتهم خير لهم من الصلاة في المسجد، إذا اعتقدوا ذلك فصلواتهم باطلة باطلة. والأدهى من ذلك كونهم أو كونكم تتركون نساءكم عندهم، ومن يأمن الذئب على الغنم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في البعد عن هؤلاء. وفقني الله وإياكم، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله، ثم مساء السبت ومساء الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. أما الليلة المغرب فاعذروني، لكن إن شاء الله درسنا غدا صباحا هنا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.